الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إخواني، إن من أعظم ما ينبغي الاهتمام بتعلمه في هذا الزمن خاصة مسائل الاعتقاد، وذلك يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول، لأن العقيدة هي أساس الأعمال على الإطلاق، فكل عمل بني على غير عقيدة صحيحة وتوحيد صاف فإنه لا يعتبر مقبولا عند الله عز وجل. فالصلاة إذا لم تبنى على عقيدة صحيحة فهي فاسدة، والزكاة إذا لم تبنى على عقيدة صحيحة فهي فاسدة. فإذا ينبغي للعبد أن يبدأ أولا بمسائل الاعتقاد وتقريرها وتصحيح مسائل التوحيد، حتى إذا بنى عليها الأعمال تكون أعمالاً صحيحة. ولذلك اتفق العلماء على أن كل عمل لا يبنى على توحيد صحيح فإنه باطل. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والأمر الثاني، أن تقرير مسائل التوحيد هي أول دعوة الرسل، فما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وأول ما يبدأ به قومه أن قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كنا صادقين في طلب أن تكون دعوتنا على منهاج النبوة فلنبدأ بتعلم مسائل التوحيد، وألا يشغلنا عن التوحيد وتقرير مسائله لا برلمانات ولا انتخابات ولا أخبار سياسية ولا أحزاب تبعدنا عن حقيقة ما خلقنا له. الأمر الثالث أن التوحيد لا يقبل التعددية بخلاف المسائل الفقهية. فكن حنفيا إن شئت، وكن مالكيا إن شئت، وكن شافعيا أو حنبليا إن شئت، فالتعددية الفقهية مقبولة. فإذا عبدت الله عز وجل على مقتضى أي مذهب فلك ذلك، لكن المشكلة التعددية العقدية غير مقبولة، فإما أن تكون من أهل السنة والجماعة، وإما أن تكون من أهل البدع والضلال، إما أن تكون من أهل الإسلام والإيمان، وإما أن تكون من أهل الكفران والشرك. فإذا الله عز وجل لا يقبل من الأديان والتوحيد شيئا إلا ما بني على الإسلام والإيمان. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين واحد. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا يجب علينا أن نبدأ بمسائل التوحيد لهذه الأمور، لأنها أساس الأعمال وأصلها وقاعدتها، ولأنها أول دعوة الرسل، ولأن التوحيد والعقيدة لا تقبل التعددية.